بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم انشر علينا رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية إن شاء الله، حيث أننا تكلمنا في الحصة الماضية حول شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. وفي هذا المجال إن شاء الله أنسول حول هذا الشاب، مش أدي عاد يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذي سجن الشرط ألا وهو مثل ما عنونا في عنوان الدرس، قل لمن تصاحب. كلمة قل لمن تصاحب لابد لها جواب، يعني أما نشي نقارستم زبط إني مع مناوة الجرد، لأنه الحكمة تقول قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، هذا هو الجواب. إني مع مناوة الجرد أشي نشتد مناي، إني مع مناوة الجرد أمين أشمد مناي. والكلام دائما للتغليب، تغليب الذكر على الأنثى، ملي كان غنساول حول هذا الموضوع طبعا ضمنيا، لكن غنساول للولد وللبنت سيان معا، ما ينطبق على الولد ينطبق على البنت، يعني ما يجب أن يكون للشاب يجب أن يكون للشابة كذلك. أهمية الصحبة الصالحة، شنين في هذه الأيام انتغرت يوسي غرسي مدوشال دوشتين، نفرح يطاروان نغمي اللي غرسني مدوشال ديو حديين. همي خطر كتل حكم تقار الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبة شي ما شاوي لجنة ما شاوي لجهنم. نبدأ بقصة موجودة في القرآن، ربي سبحانه وتعالى يسيو لنا غفص. قرن ربي سبحانه وتعالى في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تلقس هذا العبد إلا أضله صاحبه، يسهو جهنم يكلي تمسن جهنم. همي سبحان الله كلمة الله حضر، ربما بسينا تدبر في هذه الآية، يعني إذا خفف يوم بعد النظام، يوم يعض الظالم على يديه، سبحان الله تلقى بدك نحتي تكدد فسنس، ننتي تضط في فسنس بدأ يتكدد، خطر ربي قوله صحيح، صانيني يوم يعض الظالم على يديه معناه ان انت تبدا تكددي فسنس، يعني من قوه من شده الحسره والاسى، يقول يا ليتني، يا ليتني حرف تمني، ليت كان غي يا ليتني، ولكن هيهات حرف تمني يتمنى، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا بديت تويل، بديت تويل وختني، خطر نشنين أمة الغيب ونرقب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرانا، يعني أنتم في معنى أمة الغيب، لا نبي بعدي ولا أمة بعد ولا أمة بعدكم، بلغوا عني ولو آية، أمة الغيب. ربي يعني نتعبد الله تبارك وتعالى بالغيب، غيب، ولكن من العقيدة أننا لابد لك نغلع التعكيت والنغي إلا زديغ غد يسيهم الجزاء زديغ. لذلك أجدادنا رحمهم الله في نهاية التحيات جن هذا الأشياء العقائدية التي لابد على الإنسان أن يصير إليها وأن يعتقدها. أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن الحساب حق. طبعا بعد التشهد الأول واجب كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نصلي على النبي وندعو بما شاء بما نشاء. إذن فنرسخ في أبنائنا هذه العقيدة. سغادي لي كل تزلط إلا يسن بأنه سدي غدس الجنواز يقف بين يدي الله تبارك وتعالى أجكد يا ربي سبحانه وتعالى يرتدع ونقرا يعني فيما يخص هذا الإنسان اللي يتويل يتكدد يفسنس قارن هذا يعني سبب نزول هذه يعني هذه الحادثة هذه الآية. يقول ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم ها هنا يراد به عقبة بن أبي معيط إقن قرنس عقبة بن أبي معيط وخليله أمية بن خلف جمتو تشال بعضهم أن رقب إمارو أقدى أن صحبته من غط الصوت تكلي جهنم. عقبة بن أبي معيط دم دوتشلس أمية بن خلف. وتذكر بعض الروايات أن سبب نزول هذه الآيات هو أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو عقبة بن أبي معيط التغضيمة يتريح مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى ضيافته إن يس عقبة يا رسول الله إياه يعني لك الضيف غير تدرت. فأبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين، الناس قلت تغلم عشت الشهادات بأني رسول الله خلاص. ففعل عقبة بن أبي معيط إن يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وعلم بذلك أمية بن خلف يسل إلى أم دجلس نطق بالشهادة. وكان صديقه أم دجلس يدول دول تعيد من حلفه أجدوا الإمارو أجدوا الكونترس أجدوا من حزب آخر ولتعيد دم دوتشلس، فعاتبه يحمقاس يعني أما شي نقاري الشيت أما شي تجم دوتشل معهم دوتشلس وكيفاش وما حقش عليك وكذا أماني الليرس وليزار أتجي قشاوي تقيرد لأن بعض نم دوتشل أماني طوضن إلى درجة يعني أضوضن في الأمور العاطفية أضي أود أسيني طلق تنططش أم دوتشلس أسي طلق تنططش أدودي اللي بدأ يتدفع معاس في مشاكل في مشاكل في أبدأ حكايات. لذلك يقال السر إذا تجاوز الإثنان شاع. سر تشبن آدم بدأ يفغ الإثنانين دنبورا يشاع، خاصة بدأ العرش قنوم دوتشل وليق دار ربي سبحانه وتعالى كتحكي داس المشاكل خاصة الشباب هتمطط تسحمقي هويتني هكذا هكذا هكذا. إذن أسيوش آراء إلا نهايتها سيئة. إذن اللون اللي لن يغسى وليمدو تشلسي صبح ذات اللقطة مطوط. إذن وقال له صبئت أصبحت من الصابئين من الذين تركوا دين أجدادهم. فقال لا والله ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي استحيت منه فشهدت له. عطني فيق ينفق مع زدان نفق لما استدرتس يحشم ولي غسادي شي ناس يلا هاي وتخصد منا يلا هاي وشي نغلق نبي نبي وخلاص. فقال رقبت يمارو القوة ان الصحبة السيئة وليتم الامر مني بتسن الناس لا ارضى عنك الا ان تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه والطريض يغفش وتعيدي دمدو تشنك وتصاحبك وتعيدي تشتت صاحبك الا زودي تكرد الريالس الجيب مبابا شي توت قلت لي تصاحبك غير بتاء تشير 12 درجة نزول ويشان ويفلان ماك صاحب. قلت لي دم دجل كلاش. قلت لي تصاحبك بتاء ولتبيد لاموطاتش انزول ضرب السيتة مدينة نزول ودينا تنحوس ماك صاحب. إذن أم دجل غرسقن تأثير غريب جدا على بالكم مين دجل غرسن تأثير وجار الوالدين وجار الماما وجار البابا تأثير غريب غريب جدا. ثم ربي ان شاء الله دي هذا طروان غدا هذا غرس نمدو تشال دي وحدين باش كادرني ندي سنوات سموك زنسيس. اذن اني اسلك يغو والقبلة والطريدة غفش غير بات الزواد ترقيد يعني محمد اللي يسجد اتبدارج استو تتبشي ناس صدارج استسوسفد يعني ما اخصها من كلمة دناءة هذه. ايوا باش كادير ادير هذا غف صاحبيس لابد هذه يطبق هذه يطبق زود ياكر هذه زود هنا تخزن الشغل اضرب راح ويدير الريال سباباتش تخزن تباباتش هاتك تا ويدي الريال يا خويا نغباباتش تا ويدي الريال الشغل اضرب موجود الى حد لحد ما بعض الصحبه هكذا تخزن شخص والو يا خويا ماذا بيا انظن حوسك 15 يوم تل شغل الريال دبر راسك شي غيفي اش دبر ماني غنزها ماني غنزوم ماني غنقيم شتي غف شريه يا ودي شريه براس كاكر خويا سرق نزونزها مع بعض تسهو جهنم غادي زوم معاه. فوجده ساجدا في دار الندوه ففعل ذلك رقاتي دي سجد وتستبجن الصدار سوسوس دني يا سيدنا حصى السلام ان ياس لا القاك خارج مكه الا علوت راسك بالسيف بربي ان شاء الله الناس اجدوا ربي جريف السيف إن الله يمهل ولا يهمل مازال يجيبك ربي. فأسر يوم بدر بعد معركة بدر أصبح من الأسرى جابوا ربي فأمر سيدنا حصى السلام عليا فقتله ينغيت ترح الدنيا تسيس. إذن أن نرقب كيفاش يعني الصحبة السيئة قل حد من الله غرس رفقاء السوء طبعا يجاهرون بالمعاصي ويبشرون الفواحش دون اي وازع ديني ولا اخلاقي. ايش القرود ستمدن هاي انتصرنا ويتسلي ونبع اما سمدن جهارا نهارا على الاقل بلاش ربي سكت الفحش من الفواحش وهذا يعني اقرب للتوبه سكرمي منت تعصد ربي سكرمي منت اختبئ على الاقل من اعين الناس اثنين ديم دوتشا انت ديم دوتشا جهارا نهارا ماشي نقر قدام ربي وعباده ولا يستحيون اذن دون اي وازع دين ولا اخلاق لما في صحبتهم من الداء وما في مجالستهم من الوباء. لذلك الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. ديما تشنا نغول المثل أم دوتش لوحدي دوم دوتش لش وشتيم سيدنا حمص صلى الله عليه وسلم يقارن انت يقارمون ودائما يخاطب الصحابة بما يفهمون الناس أم دوتش لوحدي أنو الناس يزون ريحة العطر يخدم الريحة ما يخدم العطر ما في زمان إنه يخدم البخور تقول سبحان الله قاعد يتفحفو حمونيس البخور الله الله استفد التحنوت شوش البخور نغاش يجي العطر أشي بخبخ الله الله تبدي تفوحي روائح جيدة سمورات تزدل تدرت بيت تغال تغال من دوتش يخدم الريحة يخدم البخور يا سلام ما شاء الله شودي هدايد معايا القرار تنهي وتمعاش لاحظتها هدايات ورائحة وكذا أحداد بكري تغ أحداد تغسل فحم لاش الحداد نيمار يعني إلكتريك تغدي بيه الفحم تدبي الرابوز نقارن مون بدا الصودا ديس مثلا دم جرن غلجون كذا كتسجهم دي لي ربما تليك ترغط أوب أتزولي سمورات أتحرك أتجي سنوكبت أتفقد سني حالة كتريحت لا تطاق لحظة تيمار أموني كيف بالنسبة لي الجليس الصالح كذلك الجليس السوء يعني التأثير ديس تتأثر مهما كان دم دوتشلش أتبت الطبعص أتند في النار ولا أحترق يوسشيني لاش الفوت خلطغ أخوي الفوت خلطغ العبدانين النو أتسنغ بالتلان أتسنغ الخبارات ولكن دوقة وحدة أوب شهر شهرين ثلاثة لكن غير ملاحظ التعدد معس من بعد عضو فعال. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إجنوس يوسن كذلك أنس بن مالك إناس يا رسول الله متى الساعة؟ عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال جنورجز أنس للقرمون إناس يا رسول الله متى الساعة؟ من المغد تقد النيت متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ متى توجدت؟ تسولت في الساعة متى اللي توجدت؟ حد ربما ديني من المغد تقد النيت حلو يشد يخلع كذا بصح هل لك أنا نوجد سي وسني غتقام دي الساعة نغو نغير نسولو إناس وماذا أعددت لها؟ فقال لا إناس لا يعني ولي قصد غمني ولي قصد غم من ناحية العدة وكذا إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنا أرجو أن أكون معهم لحبي إياهم. إن وسي وسن عائشة سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يتص في حجر عائشة أخمالس بعد ذلك قد الدمع تطد في وجهين سيدنا صلى الله عليه وسلم أو بالتصرم قال عائشة قال له جنة وما يبكيك يا عائشة ما يبكيك يا عائشة نيس أتذكرون أهليكم يا رسول الله خشد عد في الفردوس كذا أتذكرون أهليكم يا رسول الله تقول له تعيدي معاس وتعيدي معاس في المرتبة أتذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله ناس يا عائشة المرء من أحب المرء مع من أحب يوم القيامة شتيدو تقصد تقصد المغنيين تقدم عسن تقصد لي فوتبالور تقدم عسن من يتقصد تقصد واسي يقود يا ربي أتعدد معاس تقصد واسي يقول يقود يا ربي أتعدد معاس تقصد الممثلين شغوف بالممثلين شغوفة بالممثلات تبجي نسلت مغيت غير بتا تفرج هاي الحلقة تني وتنج ما تصبر خطر بتا لا شيء الفاقوة دي جتت قاعتيزنا ذا الحكام شو بتا لا يجوني غير انت هتعب خارج مجال التغطية لو بدي إتلا أتتبع بالقنطار والقطمير والفاتيل مش كده حكام تنبع إذن تبعث معه أتوبعث ذم عيني إني لك تقصد تقصد الصالحين أتوبعث ذم عاسم تقصدون بعيد واسي لا يفسد في غابرين أتوبعث ذم عاسم. وكذلك إقرن علي رضي الله عنه فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاسي المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه أشباه تقصد أتعدد وحدي إجر مع يوحدي تقصد أتعدد وشتم إجر مع وشتم. كذلك قل حكيم القرانة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. جمد ياس الشباب يتكلم مثلا هذه قول ما شاء الله قال حملك خلاص نشاو مول ولكن أنرقب الشاب على بالكم ولزق أن أرقب الشاب أتسولون في ويجور ما نايو يجور أو الشاب مع ما نايو يجور يمدو تشالس ديد ما نايو أزد سول دي مدو تشالس ما شاء الله التزام تقوى الله تبارك وتعالى ما شاء الله هاي خلاص حمولك وشاس لغسي مدو تشالدي وحديا فلان فلان فلان فلان كذلك طيزوت حمولك خلاص أدرك من توتس مع من هو تجور أو دي اللي تجور معك تصفقت نتزوان سأل الله السلامة والعافية أجور نسنت غلط غير الطزة وقل غلدة وفوز العلقة غلاد أسوفغني فاسنسنت تفرت فا أحوال حمولك يا ربي شت اللي نوم غروم الزيو ربي المندس لحظة تمارو كيف يلا لابد يلا بنادم مخصد قول سبحان الله يتصارق عموني أتسولد في منايو لن يتجور هذا الشاب. كذلك قال راح حكيم إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي بتا تلا كيتقلقوا يبلايش ربي تلا كيتقلقوا كيد العسكر كيد الجامعات كيد فترة مؤقتة في منطقة من رحلة مثلا في أي شيء من الأشياء. فصاحب خياره إياك إياكي يجور مع واحد يدس. فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. التجور معه سيد وشتم خلاص تحد وشتم خطر وسيد وحدي يذكرك بالله تبارك وتعالى كم تقيم مع بعض. قال على بالك لي تدان يلا هنزلت مجد يلا بسم الله على بالك ودي لك أنا معلغ وسين طور معول قال صار الهادي وني الهادي هاي الله هن أدنبيك الفيتت. آه ما شاء الله أليس فيكم رجل رشيد؟ كلا في جماعة ديسن شاب ما شاء الله يلا أتني دورك التغن من النقيض إلى النقيض من السلب إلى الإيجاب. كذلك يقول أهل العلم هل كان أفسد على أبي طالب من صحبة السوء؟ لحظة عمي سيدنا صلى الله عليه وسلم أبا طالب لحظة بتيجوز حركوا أراده صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. عميس يا رباط يا رباط قم هاز لقتي لغرس الغش مبرخص جيت معاس خسيت والو يحامات يروغفس جهنم نقوري شك لي الريتغفس. خص واحد دي صديق الرب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عميس في الحياة ثم نسي موت القس يوضا يقنو مارو دزع علوك يوضا يراب فغند المخالب نقوريش كل عمي سيموت هيل يرعى قيمت لشوغة حمال. كل هذه الأمور مع عمه يخسسيني يا عمي إني لا إله إلا الله. فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إني برك ليتمتد إني لا إله إلا الله بشك يوم القيامة سين غير ربي عمك هل أقل إن لا إله إلا الله. فأراد أن يتلفظ بها يخستني لينجو من العذاب ويدخل في رحمة الواحد القهار. فقال له أبو جهل أو نوتيوري الملعون الناس كيف ترغب عن ملة آبائك وأجدادك تبيدوا أتشد الدين لدبابة أتشد الأجداد تبعد الدين عن هذا الصابق الشاب نوصل الله تمرض أشي دور هبيت للعقلية تشبيت للقوة تشبيت للمخ تشبيت للأقدمية تشبيت لل إذن يدورت أبو جهل يدورت لن جهنم مع بعض لعنهم الله يسلين مشكل. ومع هذا لاحظت مع هذا ينادي سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم أخف العذاب عميز أخف العذاب إن يسن هو في النار يعني يوم القيامة جمرتين أسيج ربي سبحانه وتعالى أدي بد إذا رنست نيج فوق جمرتين من جمرات النار جمرتين يغلي بهما مخه أبسط عذاب ولك شي نرقبت أشنع عذاب أدي بد السن جاي لجمرتني المخس ليتبر ليتكتك فما بالك يمر الشباب إلا نجي ندتير دي الدنيت حوال ربدي هذا الشباب كل أي شاب مسلم ونحن الحمد لله في رباط في المسجد ندعو يتروانا غندعو يوسي ليفا غبريد أصلا طلب ربا ديرتي ربي الوبريد يغلب من مدني ماروز يغلب الظلم يغلب من الشباب يغلب الظلم يغلب من الشباب لا الكرام لا يتقصر يغلب من غرس يغلب غرس انت النص يغلب من الشباب لان هواني مارو لان مع الفساد هامي حد يتكرح وني تكرروني وني تكرروني وكل تزرد بنا مع بعض. إذن ربطني هذا إن شاء الله. إذن لاحظت إلا فالصاحب باب من أبواب الخير كما أنه باب من أبواب الشر والعياذ بالله. كذلك الناس نرقب بالنسبة لي حسن اختيار الصديق. وعظ بعضهم ابنه اجن يوعظ اجن ستروس بالتسنة فقال له إياك وإخوان السوء تولها من ميسي مدتشل اشتمن فإنهم يخونون من رافقهم الشاكر أدي بنا ستة شاكر ويفسدون من صادقهم أتعد ما شاء الله ضفرح الجنة أتعشرت أتدول شتكس المادة سيبليس وقربهم أعدى من الجرب قرنة بكري الجرب يعدي الجرب يعدي قرنة بكري كذلك اللي خلط روحهم عن نخالة ينقبوه الدجاج قرنم كنت حدي من اللي يصح الصاليمان سمعته نخالت بتغسران هذه صوت الغلط هذه صوت الغلط هذه التووي هذه التحسب قال توقعك تكر ضيقنون شاني إلا معس فلان فلان فلان فلان ولا غير الله يقيمه برك يلا معس يلا كتفحشت كتشكت يلا معس في كل مناسبة إلا أتزق الأمن أتزق الأمن أتستجوب لكن مع الجماعة تني ويقارو لتليل كتجرد معس كتسن تندي المنايو الجرب يعدي حقيقة ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب والدين والمرء يعرف بقرينه شيء نيس كلام الأول المرء يعرف بقرينه والإخوان إثنان إن يسوني أمي يمدو تشلسن إخوان إثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء لاحظ إلا صديق البلاء إلا صديق الرخاء أشين الشاعر أغمض عيني على كثير من الناس ثم أفتحها ولا أجد أحدا في الملمات في المصائب وقت الشدة أشيني أحبيب لأحبيب الشدة أما الناس كأحباب كأون نغترق بدأ ترقيد يدص يبدو تشال بصح زقاس الوقت الشدة الترقيد تدول للي إذن فاحفظ صديق البلية أم دوتش للشدة لوني التفضي السفس وتجنب صديق العافية فإنه أعدى الأعداء أنش مثال حول صديق البلية وصديق وصديق الرخاء حكان ديما حكان نخت يقن بابا غرسي مدوتشان مميز كل تمديت يلا هالزقان يمين تورت يلا هالزوان تحوسن دوران خلاص أدي الولاد 12 درجات يلا بابا السعيه ديس أودي يمي أودي يمي 10 مدوتشان 15 مدوتشان أودي خيري قنقصن خيري قنقصن ناش نفعن يا ربي بابا تتسن شتي تسقط عاد يا زمان تجي مارون شي الزمان يبدل على بالك شي نوهاني مارون لا شي مدوتشان ونيك خلاص كنو سي وسالة ومن بابا خصها سيجي اختبار ستيرتي 12 درجات عنين زوج درجات نيسا ميتشر نيسا بتنسى البق نوم كرد ليوطط عافر غمعاز شاني كسلخت لغال كدفع غفوم دفع في ماني ليكسل الشيء كيغود نخت روح مع التويد قنم دوش نسي مدوش التش انزطنا ولا ما قبرت تنغبر نيفيني كوني خلاص انت يسان دون شين زويز يا الله مع الحمى كريبا يزون هوب الزبلة مصطفى مصطفى يفوز يا ربي بابا كلات تتز معانا غير ربي نزات نقبل تبي دور تشير الوقت خاطيني وخاطيك ودي حتى تقوم تقصر مع بعض تقوم تحكي مع بعض تقوم تكوتيزي مع بعض تقوم يدر البحر مع بعض تقوم حبيت لي ميمارا حبيت لي يخبط تاور زوجتي دغلا يزول فايت هاي ويس قيس يا ربي يشتو البت اللي صرانا كذا يا ربي بتتزد معايا بابو كنا يزقيس يقنم دوت شلو خص خشولي يا ربي تبيت ود عمري هبي لو الريالي تغطي شغاش بلي تغطي سلفغاش تغ كذا تغ كذا والي ناس ودغيتوني ويقار أربعة خمسة نمدي يعيدوا لازدي بابس لاش يا بلاش أغلقت الأبواب أمامه لغال ثم بعد ذلك الناس يمشينا روح لدجيت شفلان اللي يعمر قتل المنطقة تسمى ياست الناس غير يمد ميتر قبام صحي ناس بيبوك يقرأ شيء يمار سحقاش لم دوتش لك الناس سحق اختماني في الأوقاع يزوى ياس يستبدب الحاج الحاج الزوج نضجة دزم السور ما أنا وش تقدهاش صح ما كشي دمي اسم فلان قرش ببضر حلو والدين تشيد شو بتلا يوقع عنا ما عليك دار سجم تفرت ورتيا قنص موراس ترشس تسمجرس شاشس بسم الله لا يزوى ولي كل بقعد يفهم زولت الدرت يتف تفضل هيا الله بسم الله بتغاس نجوت سو ديري يا حبا ضرح الوالدين تشبرك قند درسي مي خصستوش يا ودي الشور سي مدوتشا هني غصر حقر قبي مدوتشا البيلان ولادي قنمز يوسف ولا ذي قلمي تشمر ولا ذي قلمي السلمانة وانت قاع جلمس والتسين. ولكن ربا شحفظك يا زقراش كتم لك يا معاش نغلاش نيسلاش. صديق كالدواء اين دود صديق مران السي والغفص كالدواء ام دوتشي لان الدواء اشين يتحطوا على الجرح يبرى نسو ديك زقراش برك في هذا هنا تقعد تملقى مع بعض تريح مع بعض كوتيزا مع بعض تسافر مع بعض لاش دمتوش اللي خصيت والو بعيد بعيد اماني قضاء مصالح خصن بعضهم ما ساعات قناضي عرضو هذا منين داك. قيل رزمنا هنا شمرين دراني لوني على كل حال مد نساول لوناش نقل الخروف مريقل لوناش نيد القطنور لوشيك. المهم كون غير غرنا مع سيق النصي على كل حال. اذن القصة الى كان ان بالعبرة ننتدت العبرة صديق البالية وصديق الرخاء والصديق الا اني لقار كذلك الصديق ثلاث. ابن القيم يقار الاصدقاء ثلاث احدهم كالغذاء لا بد منه والثاني كالدواء يحتاج اليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج اليه ابدا. امدوتشال باش كبديت تغابل امدوتشال الا اني لن كالغذاء المعاش لا تستطيع ان تستغني عن الغذاء. اذن لنا الا الاخوان ثلاث احدهم كالغذاء لا بد منه والثاني كالدواء يحتاج اليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج اليه قط. نبدا سمزوار الصديق الاول كالدواء كالغذاء شيني المعاش انت تلمعاش باش غاني نفعوه باش غاني زرت شيء نمدوتشل لا البعض نمدوتشل المعاش نسحقاتنا في كل وقت المعاش المعاش النق همي خطر نفعنا نق ولي ممكن يقن حد ليش قل المعاش لا تزرت أبدا. هذا الصنف الأول هو الصاحب. الصنف الثاني كالدواء صارت عدو تقدير تبجد نغاش عدي ستنغاش أتزود أتبيد كت قن دواء مش كتشد أترحب كالدواء. أما شي نذكر نطورو ذلك السيد كالدواء والآخر كالدار ربغني يحفظ يعني أن المرض أبدا ربغني يحفظ لا تحتاج إليه أبدا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لولا القيام بالأصحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. لولا القيام بالأصحار يعجبت يعني الدتش الغيرو إلى يناجي ربه ركعات لا يقوم الليل. إن لولا القيام بالأصحاب وصحبة الأخيار صحبة نمدو تشالي وحدين إني لا ندرنين أدرنين دي ابن آدم بتي قيم عسل حسيمان سيرني هو يتوطى أدي حسيمان سغرس أمل هو يديزيسبيرا من هذه الحياة أدي حسيمان سغرس نفس آخر ما اخترت البقاء في هذه الدار. وكذلك ربي سبحانه وتعالى قرن كذلك ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قائم دو تشلن على وجه الدنيا إمارو أكل المتقين بركة ملقان مع بعض. أما يضدني أنه أني غادي يرقب صاحبي الصدر وال خطر لي يسلم بأنه يسلم دا سنتيت الفحشتني يسلم دا سكفها يتناول المخدرات يسلم دا أول سيجارة يسلم دا سكفها يدخن يسلم دا المنكر الفواحش أول شيء أنت يسلم دا مناطق الزنا أنت يوتي المخامر النتا الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله انت يسلم داس اول من علمه هذه الاشياء يوم القيامه سينربي ارواح ارواح هي هي وياتينا فردا اي غلده انت يسلم داس الويل لك سلم داس تدخين اول سيجاره الى الدمت لن ترى ينتغف شكل تسلم داس آية من القرآن صورة هذه بدأ يتكمل القرآن الرز لن تسندغرش وهكذا دواليك. إذن كذلك سيدنا عمر بن الخطاب قرن عليك بإخوان الصدق تعيش في أكفانهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء يمدتشال الصدق يوحدين زينة في البلاء كتزنت تشمرت سيسيمان تصعش توقعك المصبت تلقيت شمرنا شي كتاف تشمرنا شي لجنه تلقيت توضيط خرجي مدو تشالج سوس التوضيط زقط عليك هذا الشيء ولا تخمم لا تفاش او باش مرتري الله الله الله الله رفقه صالحه الرفقه الصالحه فانهم زينه في الرخاء وعده في البلاء عده في البلاء وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يبغضك منه ام درتش كاع على لاباس كاع جيت على العين غربت تسلد قشطن كتصيسك حاولت لي تعتزل واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين ولا امين الا من يخشى الله ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه ولا تطلعه على سرك فاجر يمكن حد فاجر تسنت دشتيب وسقرا على بالك شمين فرشت الناس ما يتنتج على بالك تخزنت نريل شو ما يتنتج على بالك سريت عمري وسط دشتيب يمكن حد الا ندشتيب فاجر خطر دي بدا السج واستشر في امرك الذين يخشون الله تبارك وتعالى كذلك في هذا المجال قرن حكيم كذلك الصديق الصالح خير من نفسك امدتش لوحدي يفسن نفسيتك الصديق الصالح خير من نفسك ربما ديني قل حد همي السؤال والجواب بديهي لأن النفس أمارة بالسوء نفسيتك تأمرك بالسوء والصديق الصالح أبدا لا يأمرك بالسوء أبدا الصديق الصالح لا يأمرك بالسوء ولكن دائما يأمرك بالأشياء الصالحة كذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال لولا ثلاثة في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله ولولا مكابدة الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر جمعة التمعاز يعني أول شغلوا ثلاثة الدنيت وجهزوا جيشا وحاربوا في سبيل الله أو مكابدة الليل مكابدة الليل قيام الليل في الصحار فيتسنت والثالثة لولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر تزد له زيوة تبي تقدم لون كذلك إنا غيري يمدوشل نقيم عضب لنتقني ملون أمون من حكم درر وهو يخوضون في كل ناد يخوضون في كل كلام كذلك الآن بنادم الدرقة يمارو مع من يخط من يختار يعني من هو غادي خير في النهاية من هو غادي تجد من دوتشلس وإني لا تكر الجهنم نغلوني لن أتيوي غل الجنة سيدنا لقمان يتزدى الوقت سيدنا لقمان ينصح من ميس أو سيدنا لقمان رجل صالح لا نبي ولا رسول ولا شيء كان يعيش في زمن سيدنا داود بصح ديما يعني ينصح من ميس ديما ربي سبحانه وتعالى أعجب بهذه النصائح الدلي يسنزلد تسريت يسميه سورة لقمان من بين ما قاله يعني ليس من القرآن ولكن من بين ما قاله سيدنا لقمان لابنه إن يسيا بني الصاحب الصالح خير من الوحدة أمدتش لده وحدي يفج أتقم دحتج حكمة أخرى تقول الوحدة خير من جليس السوء قيم وحدك ولا تزود يقول حدو شتيم تقيم دمعاس غاني في قيم وحدك قيم وحدك ديما قرننا أقيم يقول حدو حدس ماذا بيكول تقيم وحدس بصح بتا لغرش أمرين غرش يقولون بدو دو شتيم قيم وحدك خاصة طلبات الجامعات طروان غربات نحفظ في الجامعات الغالب يقول معهد يقول لانستيتي يقول الجامعة تبعد يتعشى وحدس بصح معاس يقول يقول سيتوات مصح لغالب ديو ربي هدي وربي الخلق صدي وربي التعامل صدي وربي تزلط صدي وربي تطهر صدي وربي أيهما أحسن دي جرم عاز قيم وحدك أحسن الوحدة خير من جليس السوء ولكن سيدنا لقمان قال يا بني الصاحب الصالح خير من الوحدة يا بني نقل الحجارة والحديد خير من قارين السوء راح شمر يضغى غنطنش ظهرتش شمر وزل يزدنش ظهرت من مكان إلى مكان يفتي لا تقيم دمعي قدن ومدتش لدو الشتيم يا بني الناس إني نقلت الحجارة والحديد فلم أجد شيئا أثقل من قرين السوء. شكل شعي الزف نفسية بنادم يعر يعر أنا مدت له الشتيم أمدت له الشتيم قرنسة يا دبرت فمي يا دبرت فمي نخليك يطول همي ونحك يسيل دمي هاموني جالي السوء أمدت له الشتيم ينضموني أزاستين تبعدي لغالبي كروشا يادج ليس كل جدج تنطق أتسولد أزاستين بابج كان مع بعض ندخل مع بعض الفواحش مع بعض سواء كان طفلين نخطيزر انطق برك انطق الويل لك الدبيغة سيفي تشكل وكل سنين غير مدبت يترجم قيم عيام مني دخان مع بعض مخدرات مع بعض الفواحش مع بعض أتنسيو أتسولد الويل لك أتسولد زوديز أثقل إنيس أثقل من قرين أثقل من الحجارة والحديد من نقلها يا بني إنه من يصحب قرين السوء لا يسلم لا يسلم أبدا. إذن أن نختم بحديث في يعني واقعة قال قيس بن عاصم وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهس الدلهمس فقلت يا نبي الله عظنا إنس وعظا غير نبي الله موعظة فإنا قوم نعبر في البرية إنس يا نبي الله وعظا خطر شنين كان غنجور من منطقة إلى منطقة يعني نزقه ونتقيمه نشنقن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع العز ذل وإن مع الحياة موت وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا وإنه لابد لك يا قيس ليس يا قيس لابد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه. أحد يعني الإنسان ميلا يوعط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يس ماذا بك خير جن الصديق الحميم أمدتش الأوحدي إلا أديرني دتش. إذن الخلاصة إلا لابد إلا أنطلب ربي إلا أدي قد لتروانغ إني لان أدرني ديسن وإني لان أتصمقزا من أخلاقهم. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أدنا هداية لا ضلالة بعدها سعدنا سعادة لا شقاوة بعدها كرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زوجنا وذريتنا قرة أعين اجعلنا المتقين إماما. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.